والعوا ثبورا كثيرا قلنا ذلك خير نزلا وقلنا ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا قلنا ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين لكم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ويقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم آباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون طرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا فما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصفرون وكان ربك بصيرا.